البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي على محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا صلى الله على سيد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا سلام وابلغ خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا سلام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى